ثنائي عليه وذكره سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا. كل هذا للنصيحة لله ولكتابه ولرسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.